نعم لا غدا وبعد غد إجازة. غدا الأربعاء؟ لا غدا ما هو الأربعاء، الليلة ما هي الأربعاء، الليلة ليلة إيه؟ ليلة الخميس وليلة الجمعة عطلة، ليلة السبت فيها درس، ولا الليل سابق النهار. أيوة نعم، لأنه نحن نعد بالليل، الليل قبل النهار، فنحن الليلة ليلة الأربعاء، والأربعاء أخذنا الدرس الليلة، بكرة الخميس إجازة، بعد بكرة الجمعة إجازة، ليلة السبت إن شاء الله إذا الله أكرمنا بالحياة درس. أحسن الله إليكم. يقول قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، سورة براءة، ما معنى هذه الآية؟ أفيدنا جزاكم الله، وكيف يكون القرآن معجز في رسمه؟ هذه الآية غريبة، لأن الإل اليمين، الإل العهد، الإل الله، الإل اللمعان، الإل القرابة، الإل الجوار، فقوله لا يرقبون في مؤمن إلا كأنها تساوي لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب. ولذلك لو جاء أهل الأرض ليأتوا بكلمة ضد يعني تعدل هذه الكلمة ما يستطيعون. أيوة. لو يأتوا أهل الأرض كما يقول ابن العربي أتى لإلبة 12 معنى، لو يأتوا أهل الأرض كلهم ليأتوا بكلمة مثل هذه الكلمة ما يستطيعون. ولذلك ربنا يقول أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد هذا الكتاب يحتاجون إلى برهان أو إلى دليل أو إلى حجة؟ أيوة. فالإل أي لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب، وهذا إعجاز القرآن. أما كون أن القرآن رسمه معجز، المقصود أنه لا يعرف، إن شجرة الزقوم شجرة، إنها شجرة شجرة، ألا ملجأ أنه لا ملجأ، أن أخرى ألا متصلة، سأريكم فيها واو، مئة فيها ألف زائد، صلاة فيها واو زائد، طيب لماذا هذا؟ فأراد الله أن يكون القرآن متميزا، فمعانيه متميزة، وأحكامه متميزة، وأسلوبه متميز، ورسمه متميز، فهو متميز. ولذلك يقول الخطابي في رسالته القيمة إعجاز القرآن، يقول إن أركان الكلام ثلاثة: لفظ ومعنى ورباط ناظم بين اللفظ والمعنى. فالله اختار لكلامه احسن الالفاظ في احسن المعاني في احسن النظم، فاختار له حروفا جميله وكلمات جميله وتراكيب جميله ومعاني جميله، فجمع بين السلاسه والفخامه وبين العذوبه والجزاله، وهذا لا يعهد في كلام البشر، ان يكون الكلام جزلا وسلسا وان يكون فخما وسهلا لا يعهد، لأن الجزالة تعالج نوع من الوعورة، والسلاسة تعالج نوع من الخفة، فكون الكلام يدمج بين هذا الأمر هذا الناس تعجز عنه. ولذلك تحداهم، قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورتي، بعدين قال فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. هذا دين عملاق، هذا الكتاب عجيب يا مشايخ، لكن نحتاج أن نعطيه الوقت، أن نقرأه، أن نفهمه، أن نتأدب بآدابه، أن نتمثله في حياتنا، نحتاج أن نظهر للناس جمال هذا الكتاب في حياتنا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. صاحب هذا السؤال أنا أحيل للجنة الدائمة للإفتاء، لأنه هنا يسأل عن المسجد والمساحة ويشملها قاعدة السابقة، مع اعتبار أن المسجد يوجد فيه قبر أي ناحية كانت يجوز، فكيف يوجه؟ يا شيخ في شيء اسمه ارتكاب خف الضررين، وهذه مسألة كبيرة وقضية ما هي سهلة، فأنا أحيلك يا أخي للجنة الدائمة وقت الدوام، تتصل بهم واسألهم عن هذا ويعطوك الحكم. أولا عندهم فريق يبحث لهم، والقضايا تتجدد لهم، وعندهم بصر بهذه الأمور، وفي بعض الأمور الفتوى ينبغي أن تكون فيها من ما هي من أفراد، لأن مسألة تعم الناس وكبيرة، فلا ينبغي أن يكون الفتوى فيها من أي واحد، وإنما تكون فتوى من جهات يعني تدرس وتعرف المفاسد والمصالح وتكون الأمور لها فيها دراسة أوسع في هذا الجانب. نعم. إذن إن شاء الله بكرة وقت الدوام تتصل باللجنة الدائمة بإذن الله وهي عندها فريق يبحث لها القضية ويفتوك إن شاء الله في المسألة. ويا حبلاء لو أخبرتنا بما لا أفتوك فيه لنخبر به الحضور. يقول الوالد حين سألته عن حديث الأحرف السبعة قال لي الله تعالى أعلم. قال لي ما درست شيئا إلا فهمته إلا الأحرف السبعة نقول الله أعلم. لكن فيه غيره تكلم عليها والعلماء تكلموا عليها ومن تكلم عليها ابن الجزري في النشر وصاحب مناهل العرفان وتكلم عليها ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن كلام جيد والعلماء وفي بعض المشايخ أيضا أخونا شيخ عبد العزيز في مجلة الجامعة شيخ عبد العزيز قاري حفظنا الله وإياه جمع فيها جمع طيب في مجلة الجامعة. يقول ما حكم المرور يعني لا ينبغي المرور بين أي مصلي ما دام يصلي لا تمر بين يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما قال إلا أن يكون مبتدعا أو ضالا في نفسه. فلذا هذه الأمور الحقيقة ما دام هو يصلي نحن لا نمر أمامه. بعدين نحن نأخذ من الناس ما وهر منها ما دام إنسان يصلي ويقول لا إله إلا الله نقبل منه ما ظهر. ولذلك لما لا تسعر الناس بالقمم لأنهم ما صدقوا والحقائق لا تنضبط الحقائق بين العبد وبين الله لكن نحن الذي يظهر لنا الحق نقبله منه والذي يظهر الباطل نرده منه. فلذلك لا ننقب عن الناس ولا نتبعها فالذي يظهر نأخذ بما ظهر وكل إناء بالذي فيه ينضح مهما تكون عند امرئ من خليقة. أيوة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فالإنسان مهما أراد أن يستتر فإنه سيفتضح. فلذلك نحن نأخذ الناس بما ظهر الذي يظهر الخير نقبله منه والذي يظهر الشر ندعوه ونتجنب أهل الشر. أرجو الله أن يعيذنا من الشرور ومن البدع والضلال. هذا يقول لو طلبت الدعاء من إخواني هل يكون ذلك ينافي التوكل؟ الأولى أن الإنسان يسأل الله. إذا سألت وقال ربكم لكن إذا كان واحد طماع وعنده طمع ويرى في بعض الناس الخير فقال له يا أخي أنا أبقى منك دعوة صالحة هذا الطمع لا يضر. أيوة. لكن الأولى والأفضل أن الإنسان يسأل الله ويعتمد على ربه ويتكل على الله. فإذا عرف شخصا مستجاب الدعوة أو عرف شخصا فيه صلاح لا مانع من أن يقول له يا أخي لا تنسى من صالح دعائك كما روي عن عمر أنه قال له وإن كان الأثر ما أدري عن درجته. فهذا الأمر سهل. ولذلك الناس الصلحاء يزارون لأمرين لأن يؤخذ منهم التوجيه ولأن يلتمس منهم الدعاء الصالح. يعني الطيبون يزارون لأن كلامهم فيه الخير وفيه النور تستفيد علم تستفيد حكمة تستفيد حديث تستفيد آية. أو أنه ربما إذا جئت يقول لك أكرمك الله الله رحمك الله أو تكون له ود فإذا دعا يقول اللهم اغفر لنا ولمن يحبنا. فلذلك الطيبون يكافئون إذا زارهم أحد يدعون له. ولذلك قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي. لأن دخول البيت هذا إكرام للمدخول بيته ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فخص من يأتي لأن الذي يزور الناس أهل المروءات من يزورهم يحترموه ويكرموه. أما الذي يزار يقول ما روح هذا إنسان ما هو فاهم. لأن الذي لا يريد الناس يعني الطيب دائما يكرم الناس ويعطي بشر للناس ويساعد الناس. نعم. الشيطان لما قضي له الشيطان يوم القيامة يضع له منبر في النار ويحط بها للنار ويقول له كيف أنت فعلت بنا وفعلت بنا. والشيطان كل واحد يضله وكل واحد يأتيه من الجهة اللي فيها الضعف. لأن بعض الناس يأتيه الضعف عند الشهوة بعض الناس يأتيه الضعف عند السمعة إذا جاءت السمعة يأتي الضعف. بعض الناس يأتيه الضعف عند المال بعض الناس يأتيه الضعف عند الخوف يعود فيه خوف. فكل واحد له جانب فيه ضعف والشيطان متسلط علينا فيعرف كل واحد مكان من الضعف يأتيه منها. يعني يأتي الذي يحب الشهوة يأتيه من الشهوة، الذي عنده شبه يأتيه من الشبه، الذي يحب المال يأتيه من المال، الذي يحب الشهرة والسمعة يأتيه من السمعة ومن الرئاسة والسيادة. فكل واحد يأتيه من جانب الضعف اللي فيه. إذن ولذلك الله يقول إن الشيطان لكم فاتخذوه. نعم. وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فقالوا يقال له لما يضع منبر على النار يقول الله حكى على لسانه وقال الشيطان لما قضي الأمر انتهى إن الله وعدكم إيش، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا ولا يظلم ربك أحدا. فمن ثقلت موازنه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازنه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أنا كذبت عليكم. طيب هل بعد هذا الشيء هو يقول نفسه أنا كذاب كذبت عليكم؟ لكن ما كانت عندي سلطة ولا عندي قوة ولا عندي حبال أكتفكم، كنت نقول لكل واحدة تعال، اللي ما نقوي نقول له يا أخي أنت ليش تحفظ القرآن السنة هذه، أصبر حتى تقضي المشروع اللي عندك، تكمل الدراسة أو تتقاعد أو تنهي المشروع اللي عندك أو تكمل العمارة أو تأتي من السفر، ليش تبدأ بالمشروع الآن، تبدأ بالحفظ وبعدين أنت يمكن تنقطع، خليك تستمر الآن، أترك الوضع حتى تفضى من العمل اللي عندك بحيث لا تنقطع. فإذا لم يقبله يقول له ما شاء الله والله الناس معجبة بقراءتك، ما شاء الله الناس معجبة بقراءتك. وإذا كان يتصدق يقول ما شاء الله كل الناس يذكرك بأنك كريم، فيدخل الرياء فيحبط عمله. فإذا كان ضعيف يقول له الدين كذب في عيون الشعوب، هل رأيت شخص مات وحي؟ كل هذا القوياء يتسلطوا على الضعاف بالدين. فإذا لم يقبل شغله بالمفضول عن الفاضل، بدل من يكون داعية يقول له اجلس في بيتك، بدل من أن يزور أخا له في الإسلام يقول له اجلس لفين أنت رايح، بدأ أن يتكلم ينصح يقول له ما لك وما للناس عليك نفسك. أولا يحاول أن يكفره، فإن لم يستطع يحاول أن يسوف به، فإن لم يستطع يدخل الرياء، فإن لم يستطع يشغله بالمفضول عن الفاضل. إذا قال فبعزتك، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تذكرن شكل، وقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وهو قوله فلأغوينهم أجمعين إلا، لكن المتقين ما له عليهم سبيل. إن عبادي إنما سلطانه على الذين يتولونه. نرجو الله أن يحمينا من الشيطان، ونرجو الله أن يغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا، وأن يرحم موتنا وموت المسلمين، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحفظ هذا البلد خاصة، ويحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.